معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم ما بعد، فأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من دورة بصائر لإعداد المسلم الرباني. طبعا زي ما احنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت وعرفنا الدورة بنهدف لتقوية البناء الإيماني والعلمي لدى الإنسان المسلم المعاصر الرباني حتى لا تدخل عليه الشبهات. يعني احنا زي ما قلنا اخترنا ان احنا ما نقعدش نقول شبهات وردود وشبهات وردود، لكن بنقوي المناعة الفكرية والإيمانية والعلمية لدى المسلم حتى لا يتشرب أي شبهة من الشبهات المعاصرة التي تطعن في دين الإسلام. اتكلمنا في الحلقتين الأولين على هل الله موجود، اتكلمنا على أدلة وجود الله سبحانه وتعالى الفطرية والعقلية والخلقية والتشريعية اللي بتؤدي إلى حتمية وجود الله سبحانه وتعالى، وأن إنكار وجود الله سبحانه وتعالى يؤدي إلى هدم العلم وهدم الأخلاق وهدم التشريع وهدم الإنسانية بالكلية، وكلمنا عن الأمور دي بالتفصيل في الحلقتين الأولتين. بعد كلمنا في الحلقة الماضية عن هل الإسلام هو دين الحق، كلمنا فيها على أن الإسلام بلا شك هو دين الحق قطعا، كلام ده أول دليل وأعظم معجزة هي القرآن، وكلمنا على قطعية ثبوت القرآن وأن القرآن وحي من عند الله عز وجل. والدلائل أول حاجة اتكلمنا أن احتمالات أن القرآن رقم واحد يكون من عند النبي محمد عليه الصلاة والسلام من نفسه، النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي ادعى القرآن وألف القرآن كما يقول الملحدون أو الكفار. طيب دارين ردينا على هذا الأمر من وجوه. الوجه الأول أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يدعي ذلك. رقم اثنين أن القرآن كان يتأخر نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مواقف محرجة جدا ويحتاج فيها إلى الرد. رقم ثلاثة أن القرآن نزل أحيانا بتخطئة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الاجتهاد كما فعل مع الأعمى وكما فعل في مواقف متعددة، ذكرنا سبع مواقف. بعد كده رقم أربعة الذي يثبت أن القرآن ليس من عند النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه أحيانا بعض الآيات لا يستطيع تفسيرها بنفسه بل ينتظر الوحي مرة أخرى ليفسرها. يعني تنزل آية والنبي عليه السلام ما يفسرهاش، يستنى الوحي هو اللي يفسرها. طب لو كان القرآن من عند النبي عليه الصلاة والسلام كان فسرها من أول مرة، لماذا ينتظر التفسير؟ وطبعا أشهر موقف في ذلك هو مسألة الأعمال بالنيات أو المحاسبة على النيات في العمل، اللي هي قول الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لما نزلت هذه الآية كانت الدلالة الظاهرة للآية أن الله عز وجل يحاسب على النية الخفية. يعني إيه؟ يعني لو إنسان نوى معصية جواه عايز يعمل معصية وما عملهاش، إيه اللي يحصل؟ تكتب عليه معصية. يعني مجرد الخاطرة أن يخطر بباله أن يعمل معصية يحاسب عليها. فهذا أمر شق جدا لأن كل إنسان بيجيله وساوس وساعات بيفكر وبعدين يراجع نفسه وهكذا، فلو الحساب على مجرد النية يبقى إذن الموضوع هيبقى شق. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن عباس إن هذه الآية حين نزلت غمت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رقبهم الغم غما شديدا، وقالوا يا رسول الله هلكنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا. يعني هتعملوا إيه؟ هو ربنا أمر بذلك، هتعملوا إيه؟ تقولوا سمعنا وأطعنا ولا تقولوا كاليهود. فقالوا سمعنا وأطعنا حتى زلت بها ألسنتهم. يعني بقى إيه، يجي واحد يكلم صحابي يقول السلام عليكم، بدل ما يقولوا عليكم يقولوا سمعنا وأطعنا، من كتر ما بيقولها يقولها غلط، يجي يقول حاجة يقول غلط سمعنا وأطعنا. تمام. يقول ابن عباس فنسختها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته إلى قوله وعليها ما اكتسبت. يعني بقى الحساب عليه على الكسب. يقول فتجوز لهم من حديث النفس وأخذوا بالأعمال. يعني سيدنا عبد الله بن عباس يقول إن الآية الأولى كانت فعلا بتقول إن إيه، إن أو ظاهرها يدل على إن الحساب على النية، ولكن الله عز وجل بيّن بعد ذلك، بيّن المجمل هذا بأن الحساب ليس على النية ولكن على العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الآية لو كان القرآن من عند نفسه كان يقول لهم لا، الحساب على إيه؟ على العمل مش على النية. لكن النبي قال لهم لا، قولوا سمعنا وأطعنا. ثم نزل قول الله سبحانه وتعالى لها ما كسبت وعليه ما اكتسبت، فبين أن الحساب على العمل وليس على النية. يبقى ده أيضا من الأمور التي تبين أن القرآن قطعا ليس من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن من عند الله. الأمر الخامس كيفية تلقي النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. يعني لو أنا مثلا بألف حاجة وعمال طول الليل أقلب فيها وزيد وحط، مثلا لو شاعر مثلا بيضع الشعر وعمال يزن الأبيات ويضع الكلمات وفي الآخر طلع بالقصيدة، أما يجي يقولها أول مرة بقى بعد إيه، بعد إن هو عمال يألفها ويتقنها، هيبقى بيقولها وهو حفظها ومتقنها ولا بيحاول يحفظها؟ حفظها ومتقنها، ده عمال يألف فيها طول الليل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كذلك، كان أول ما يتلقى القرآن للمرة الأولى يعجل به ويراجعه سريعا خوفا من أن ينساه. وده حال طالب متلقي، مش إنسان بيؤلف ويجتهد، لا ده طالب متلقي. حتى نزل قول الله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانه. ونزل قول الله عز وجل سنقرئك فلا تنسى، ما تخافش هتحفظه مش هنساه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يتلو القرآن أول مرة يعجل، يعني يعجل يعني يقوله بسرعة ويردده مرة واثنين وثلاثة، ليه؟ خايف ينسى. وده حال واحد مش بيألف القرآن ولكن بيتلقى القرآن، فحال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دال على أن القرآن كان وحيا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من عند ذاته. يبقى ده الدليل الخامس على أن القرآن ليس من عند نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل السادس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني النبي محمد عليه الصلاة والسلام قبل البعثة هل كان كذابا يفتري؟ هل كان شاعرا؟ لا، بل كان صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. تخيلوا في مجتمع سموا بالجاهلية، يعني المجتمع أيام النبي صلى الله عليه وسلم سموا بإيه؟ بالجاهلية، لجهلهم وكذبهم، كانوا أكذب ما يكون وأفجر ما يكون. يطلع واحد في البيئة ده هي ويتسمى، مش يتقال عليه بيصدق، يتسمى الصادق الأمين، يبقى بلغ النهاية في الصدق. هذا الرجل يكذب على الله؟ مستحيل. لذلك حتى الحديث في البخاري لما ذهب أبو سفيان لهرقل قبل إسلامه، يعني أبو سفيان ما كانش لسه أسلم، وراح لهرقل عشان ينفره من الإسلام، فهرقل أم سأله عدة أسئلة كده، فمن ضمن الأسئلة قال له هل عرف بالكذب؟ هل النبي محمد عليه السلام قبل الإسلام أسر عنه الكذب؟ كان بيكذب كتير؟ قالوا لا، ما كان يكذب قط. فقال بقى بعد ما سألهم شوية أسئلة كده قال لهم هذا رسول صادق. ليه؟ قال لهم ومن ذلك أني سألتكم هل أسر عليه كذب فقلتم لا، وما كان ليذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله. يعني طالما هو ما كانش بيكذب على الناس هيكذب على ربنا اللي هو أعظم من الناس؟ مستحيل. فقال هو رسول صادق. فده الدليل السادس أن القرآن ليس من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أصلا ليس بكذاب، وطالما قال أنه مش من عنده يبقى مش من عنده، طالما قال من عند الله يبقى من عند الله. يبقى ده أدلة الستة على أن القرآن ليس من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل السابع وده أمر مهم جدا جدا، وهي أن القرآن فيه أمور لا مدخل للذكاء فيها. يعني في أمور نقول إنه مثلا كان ذكي قوي فاخترع التشريعات المحكمة دي، كان ذكي جدا وعنده أخلاق عالية فعمل كذا. طب في أمور ما ينفعش تتألف، يعني لازم تأتي بخبر، اللي هي إيه؟ أمور الغيب. مثلا الأمم السابقة، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في القرآن عن الله عز وجل بخبر الأمم السابقة. طب النبي يعرفها منين إلا لو كانت وحي من عند الله؟ ما يعرفهاش إزاي؟ يعني مثلا إن في نبي اسمه نوح، إن في نبي اسمه موسى، إن في أصحاب كهف، دي أمور ممكن بعض الناس تعرفها. لكن إن سيدنا نوح عاش 950 سنة يعرفها منين؟ إن أهل الكهف قعدوا 300 سنين وازدادوا 9، وال300 دي بالإيه؟ بالفرنجي، وال309 بالعربي اللي هو التقويم الميلادي والتقويم الهجري. يعرفها منين؟ من أين يعلمها رجل تاجر أمي؟ يعرف كلام ده منين؟ ليس يعلم ذلك قطعا إلا من عند معلم يعلم ذلك. من هو هذا المعلم؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي علمه بواسطة جبريل عليه السلام. ودي نقطة لنناقشها، بس احنا الأول بنثبت أنها ليست قطعا من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا كل دي أدلة بنقول إيه؟ القرآن ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في أمور لا مدخل فيها للذكاء زي أخبار الأمم السابقة. إيه كمان؟ أخبار الغيب المستقبل. النبي يعرف الغيب منين؟ يعني منين يقول بثقة وقوة غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين؟ يعني ازاي واحد امي تاجر عليه الصلاه والسلام لا يقرا ولا يكتب ومهما بلغ من العلم يقول لهم ان الروم هتغلب الفرس قريب في بضع سنين، وبضع سنين دي خد بالك مش مثلا يقول لهم في خلال 200 300 سنه يكون هو مات والموضوع انتهى، لا بضع سنين دي يعني مثلا 9 سنين 10 سنين حاجه عدد قريب يعني هيحصل وهيشهده، وبالفعل يشهد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وتهزم الروم والفرس في حياته صلى الله عليه وسلم. لو واحد تاني غير النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الكلام ده، نقول مثلا ان هو كان دارس القوى العسكرية والاقتصادية والسياسية فنظر وحلل ووصل ان الروم ستغلب الفرس، كان هيقولها قطعا وفي بضع سنين في تاريخ محدد، ولا كان يقول ظنا قد تغلب الروم الفرس، او يقول ان الفرس امور بقى يعني ايه كلام يوهم البعض، لا يأتي بامر قطعي وفي زمن قطعي ويعيشه مستحيل إلا إذا كان بوحي من عند الله عز وجل. كذلك أمور أخرى زي مثلا إيه، زي إن أبو لهب سيموت على الكفر، دي أعرفها منين؟ ده أبو لهب نفسه لا يستطيع أن يجزم بذلك، يعني أبو لهب لو أراد أن يكذب النبي عليه الصلاة والسلام كان أعلن الإسلام، قال يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وخلاص كده ودينكم باطل بقى، مش تقول أنا هموت كافر، أديني أسلمت. أبو لهب نفسه ما عرفش يعملها، أبو لهب نزل قول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، وده دليل أنه لن يقول لا إله إلا الله قطعا، ربنا بيتحداه بيقوله أنت هتموت كافر، يقدر النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه يتحدى هذا التحدي ويخبر هذا الخبر؟ مستحيل، ليس إلا بوحي صادق من عند الله عز وجل. أمور أخرى زي مثلا حفظ القرآن من التحريف، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إن القرآن سيظل إلى يوم القيامة دون تحريف، مين اللي يقدر يتحدى هذا التحدي؟ للإنس والجن والأمم الحاضرة والمستقبلة لن تستطيع تحريف القرآن، مين اللي يقدر يتحدى هذا التحدي؟ غير الله سبحانه وتعالى، فالقرآن قطعا ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم. أمور أخرى زي مثلا وعد الله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيدخلون مكة، لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله، إن ربنا يقول لهم هتدخلوا المسجد الحرام وقت صلح الحديبية وهم راجعين مش عارفين هيروحوا، والصحابة زعلانين ان هم عملوش عمرة، ربنا قال لهم لا، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ستتحقق وستدخلون مكة، وبالفعل دخلوا مكة العام الذي بعده. مصرع الوليد ابن المغيرة بإصابة في أنفه، الله عز وجل قال سنسمه على الخرطوم اللي هي مناخيره، الوليد ابن المغيرة سيصاب في أنفه ويموت من هذه الإصابة، من أين علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغيب؟ وبالفعل أصيب الوليد ابن المغيرة في أنفه في حربه مع المسلمين ومات من إسر هذه الإصابة، سنسموه على الخرطوم. هذه معجزات لا يمكن أن تأتي من عند إنسان، بل هي وحي من عند الله عز وجل، كل ذلك يثبت قطعا أن القرآن ليس من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب خلاص احنا عرفنا القرآن كده مش من عند النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي لم يدعي ذلك، لأن الوحي كان بيتأخر عن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا، القرآن نزل بتخطأة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور التي اجتهد فيها، القرآن أثبت أمورا لمدخل الذكاء فيها، القرآن كل هذه الأدلة دلت على أن القرآن ليس من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن الذي علم النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ في احتمالين تانيين، قالوا علمه بشر، قالوا خلاص يبقى في حد ثاني أعلم من النبي عليه السلام هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فمن هو الذي علم النبي عليه الصلاة والسلام؟ الاحتمال الأول أنه أحد العرب الأميين، ده احتمال يعني ذهني بس احتمال لا يتحقق، إزاي؟ أهل العرب أو أهل قريش من العرب الأميين الذين سموا ووصفوا بالجاهلية يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن بما فيه من علم، وعلم بالأمة السابقة، وعلم بأخبار الغيب، وعلم بالمستقبل، وعلم بالجنة، وعلم بالنار، وعلم بالتشريع، وعلم بالأخلاق، وعلم بالفضائل، كل ذلك يأتي من أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، مستحيل. يبقى احتمال أن تعلموا من الأميين في قريش ده مستحيل. أمال إيه الاحتمال الثاني اللي بيروج له بعض الملحدون وبعض المشككون وبعض الكفار، يقولوا إيه بقى؟ يقولوا أن في حد أعجمي من اليهود أو من النصارى أو من الفرس أو من غيرهم علم النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل ذكر هذه الشبهة في القرآن فقال ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، يعني بيقولوا أن في واحد إيه أعجمي. طب أقطع دليل على بطلان هذه الدعوة، وهذا لسان عربي مبين، إن أصلا القرآن معجز في لغته، ازاي واحد اعجمي هيتكلم بهذه اللغه المعجزه؟ ده الرد القطعي من القران. وايضا هناك ردود اخرى. ايه هي؟ مين الاعجمي اللي قابل النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين قالوا؟ مين قالوا؟ بحيرة الراهب. طب بحيرة الراهب اللي كان في الشام، اللي النبي قابله مره عرضا مده قصيره في سفره للشام وهو مع عمه ابي طالب، طفل صغير او شاب صغير عنده 25 سنه ورايح الشام يتاجر، قعد مع بحيره مثلا قبله يوم ولا يومين مثلا، يعني ده هو اصلا لقاء عرض هنقول انه كان يوم قعد مع يوم، تعلم فيه علما يعلمه للبشريه في 23 سنه. يتعلم في يوم حاجه يقعد يعلمها للبشريه في 23 سنه؟ مستحيل. طب بحيره نفسه لو كان عنده العلم ده ما علموش للناس ليه؟ اصلا دعوه ان النبي صلى الله عليه وسلم قابل بحيره لم تثبت او ادلتها ضعيفه، ولو ثبتت فاين العلم الذي كان عند بحيره فتعلمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لم يكن كذلك. طب قالوا بلاش بحيره، قالوا مين تاني؟ قالوا ورقه بن نوفل. طب ورقه بن نوفل اللي هو اصلا قال للنبي عليه الصلاه والسلام: ليتني اكون فيها جزعا، ليتني اكون حيا حين يخرجك قومك فانصرك نصرا مؤزرا، يبقى هو اللي علم النبي عليه الصلاه والسلام هذا القران؟ مستحيل. طب قالوا مين كمان؟ قالوا مش عارف ده غلام نصراني، قالوا كذا قالوا كذا قالوا كذا. كل هذه الدعوه باطله، اولا لانها لم تثبت النبي صلى الله عليه وسلم تعلم من احد، ثانيا لان كل هؤلاء لم يكن عندهم من العلم، ولو كان عندهم هذا العلم لأسر عنهم، ثالثا ان هذه العلوم لا تعلم اصلا بخبرات البشر ولا بعلمهم، ولا تعلم الا بوحي من عند الله عز وجل. فاذا علمنا ان القران قطعا ليس من عند النبي محمد عليه الصلاه والسلام، انه لم يكن هناك في الاميين العرب الجهلاء الجاهليه من يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لم يكن هناك ايضا من يعلمه من الاعاجم، كلها دعوة باطله، سواء بحيره سواء ورقه سواء رجل نصراني، سواء كل دي دعوة باطله ليس عليها دليل. الامر الاخير انه تعلمه من احبار اليهود والنصارى، وهذا امر يدل على بطلانه اعظم ما يكون. ان النبي عليه السلام اصلا او القران عموما كان موقفه من هؤلاء انه كان يشهد على ما وقعوا فيه من التحريف ويصوب خطأهم، وآمن كبراءهم وأحبارهم. إزاي بقى بتعلم منهم ويؤمنوا به بعد كده؟ تمام. والقرآن ليس من عندي هذه الأمور قطعا اللي هم اليهود والنصارى، يعني لأنه أخطأهم، لأن القرآن خطأ اليهود والنصارى، فكيف يتعلم منهم ويخطئهم؟ وخالفهم وجاء بمعجزات كثيرة جدا جدا مما ذكرنا التي ليست في الكتب السابقة. طيب يبقى إذن هذه النظرة كانت ليست في القرآن نفسه، لكن كانت في دراسة الواقع الذي نزل فيه القرآن، وأنه يستحيل أن يكون القرآن في هذا الواقع إلا من عند الله عز وجل ووحيا من عند الله. طب تعالوا ننظر بقى في القرآن نفسه وإعجاز القرآن وإعجاز السنة. احنا عايزين نثبت إيه؟ إن الإسلام هو دين الحق، وإن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الحق. قلنا المعجزة الأولى هي القرآن، هننظر بقى في القرآن نفسه ومعجزات القرآن العلمية واللغوية والتشريعية والإصلاحية، ومعجزات السنة كذلك. هنسردها بقى سردا سريعا لأن الوقت أزف بينا، فهنقول بعض المعجزات. أولا إعجاز القرآن البلاغي والبياني. القرآن كان معجزا، معجزا إعجازا بلاغيا وبيانيا. كيف ذلك؟ طبعا يعني دون الخوض في التفاصيل، قبل أن نخش في التفاصيل، يكفي أن العرب وهم أعلم الناس باللغة لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، لا قرآن مثله، لا صورة من مثله، ولا بعشر سور مثله، ولا بآية واحدة من مثله. يعني التحدي كان إيه؟ درجات، وما عرفوش يجيبوا، والعرب دول هم أفصح الناس وأعلمهم باللغة. فاللي يقول لك أصل القرآن مش معجز لغويا، نقول له إذا كان أعلم الناس باللغة، أنت أعلم من العرب باللغة، هم أصل اللغة ما عرفوش يجيبوا، أنت هتعرف تجيب؟ فده إيه ده قبل ما نتكلم في تفاصيل، يعني ابتداء أعلم الناس باللغة ما عرفوش يجيبوها، يبقى ده لوحده دليل على الإعجاز. تعال نشوف بقى ونتأمل في إعجاز القرآن اللغوي. فالإعجاز اللغوي في القرآن أمور كثيرة جدا جدا، هنذكر أمثلة منها. اول حاجه القصد في اللفظ مع الوفاء في المعنى. يعني ايه؟ يعني اصل البلاغه قائمه على ايه؟ ان الانسان يقول كل اللي عايز يقوله باقل الالفاظ. القران كان اوجز ما يكون في اللفظ مع الوفاء في المعنى والعمق الضارب في التاثير. القران يقول لك كل حاجه والله عز وجل يريد ان يقولها لك، يقول الله عز وجل في القران باوجز الالفاظ باوجز العبارات. ده رقم واحد. رقم اثنين خطاب العامة والخاصة معا. يعني ايه؟ يعني لو جبت القرآن وجبت واحد أمي لا يقرأ ولا يكتب وسمع القرآن يؤثر فيه تأثيرا عظيما ويزيد إيمانه جدا، ثم تأتي لعالم من علماء اللغة أو عالم التفسير أو كده يسمع القرآن يطلع منه الضرر كثيرة، ونفس الآيات تؤثر في العامة والخاصة، ما حدش يعرف يعملها دي. يعني العادي إن تقول كلام يفهمه البسطاء والعلماء يقولوا الكلام ده مش بتاعنا ده كلام البسطاء، او العكس كلام يفهمه العلماء والبسطاء ما يفهموهوش. ان القرآن معجز في ان العامة يفهموه والخاصة يفهموه، ده ليس الا في القرآن اللي هو خطاب العامة والخاصة بخطاب واحد يفهمه العامي ويخرج منه الضرر والنفائس للعالم والخاصة. يبقى ده رقم 2 في اعجاز القرآن. رقم 3 اقناع العقل وامتاع العاطفة، اللي هو ايه؟ ان طبيعة الخطاب يا اما خطاب عقلي جاف يا خطاب ممتع في يعني كلام روحي وجميل جدا بس ما فيش فيه ادله عقليه. القران جمع بينهما في خطاب واحد اللي هو اقناع العقل وامتاع العاطفه، وهذا من اعجاز القران ايضا. البيان والاجمال، ان تلاقي فيه اجمال في مواطن وبيان في مواطن في سياق واحد دون اختلال في النظم القراني. تناول الصور لشؤون شتى في سياق واحد، يعني ايه؟ يعني تلاقي الصوره فيها اخلاق وفيها تشريعات وفيها قصص وفيها وفيها وفيها، وكل ده في سياق واحد لا تشعر ابدا بالغربه او في نقله في الصوره غريبه، لا انت الامور منسجمه وماشيه مره واحده كده كان حنفيه مفتوحه الميه نازله بسهوله ويسر. تلاقي القران نازل على قلبك يعلمك الاخلاق ويعلمك التشريع ويعلمك الفضائل ويعلمك صفات الجنه وصفات النار و ودي امور شتى في سياق واحد دون اي خلل في الانتقال بين هذه الامور الشتى. دمج عظيم جدا من الإعجاز اللغوي في القرآن. أيضا من الإعجاز هو ترابط الصور بعضها بعض وترابط الموضوع في الصورة الواحدة وترابط القرآن كلحمة واحدة، لا يوجد فيه تعارض ولا خلل ولا يوجد أبدا في القرآن آية واحدة تتعارض مع آية أخرى. حتى الآيات التي كان ظاهرها التعارض العلماء صنفوا فيها كتب قالوا ما فيش حاجة اسمها تعارض، ده ظاهرها التعارض. يعني إنسان يتوهم إن في تعارض وحلوا هذه الإشكالات وفهموها للناس وعرفوهم إن ما فيش تعارض أبدا ولا في حرف واحد من حروف القرآن، وده من إعجاز القرآن اللغوي. يبقى ده رقم 1 الإعجاز اللغوي. رقم 2 إن في إعجاز علمي، يبقى ده إعجاز لغوي. رقم 2 إعجاز علمي. يعني إعجاز علمي يعني أمور علمية نزلت في القرآن لم يكن يعلمها العرب ولم يكن يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاءت بوحي من عند الله وأثبتها العلم النظري التجريبي بعد ذلك. زي إيه؟ حاجات كثيرة جدا هنسرد بعضها، زي مسألة إن الأرض انفصلت، قول الله عز وجل أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. أثبت العلم الحديث في الفلك إن السماوات والأرض كانت رتق وفتقناهما، اللي هي بقى نظرية الانفجار الكبير والأمور اللي أثبتها العلم التجريبي بعد ذلك. مسألة وجود الماء وأصله في الحياة، الله عز وجل يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. مسألة إن الأحياء أصلا بداية النشأة جاء من وجود الماء في بداية تكوين الخليقة، وإن أصلا الخليقة لابد لها من الماء في استمرار الحياة، أيضا ده شيء أثبته العلم النظري التجريبي بشكل واضح جدا لم يكن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعلمه العرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أمر خارق لا يعلمه إلا النبي بوحي من عند الله عز وجل، وجعلنا من ماء كل شيء حي. أيضا من هذه الأمور المهمة جدا مسألة إخراج اللبن، يقول الله عز وجل وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. لما العلماء درسوا في الحيوانات كيف يتكون اللبن وجدوا أن الحيوانات أعزكم الله تأكل العلف، ثم العلف هذا يدخل إلى الأمعاء فيتحول إلى فرث، ثم يأتي الدم ويأخذ مكونات تذهب إلى الغدد. لقوا أن الدورة بتاعة تكوين اللبن دي إزاي بتكون هي من بين فرث ودم لبنة. كان يعرف النبي عليه الصلاة والسلام الكلام ده منين؟ ليس إلا بوحي من عند الله عز وجل. انخفاض نسبة الأكسجين عند صعود المناطق العالية، عرفنا الكلام ده منين؟ من قول الله عز وجل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. مسألة الضغط الجوي وان الانسان لما يطلع جبال يبقى صدره ضيق، الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرفه ولا كان في حد في العرب يعرفه، عرفه العلم النظري التجريبي بعد ذلك اللي هو اختلاف الضغط الجوي من فوق الجبل لتحت ومسألة ضيق الصدر عند الارتفاع. الله عز وجل ضرب هذا الضيق مثلا لضيق الكافر بالقرآن، قال لك ان الكافر سيضيق صدره بالقرآن زي اللي بيطلع جبل فيحصل له ضيق الصدر، وهذه حقيقة علمية ثابتة اثبتها العلم بعد ذلك، وهذا امر ثابت لا يعلمه الا النبي بوحي من عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرف الكلام ده ولا كان الاميين الجهله اللي هو بعث بهم يعرفوا الكلام ده، جهله في جانب العلم التجريبي، هم كانوا علماء في ايه في اللغه في امور تانية لكن في العلم النظري التجريبي ما كانش يعرف الكلام ده وما كانش عندهم حضاره ولا يعرفوا الامور دي خالص. تمام. ايضا مساله الظلمات في اعماق البحار وان في ظلمات او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ان في ظلمات وفي بحر لجي وفي امواج، الكلام ده اثبته العلم برضو النظر التجريبي بعد ذلك. كل دي امور يعني انا مش هستطرد في ايه شرح التفاصيل، اللي عايز يرجع لها موجوده مشروحه في موسوعات الاعجاز العلمي، بس انا بقول ان في امثله للاعجاز العلمي ثبتت قطعيا زي طبيعه الجبال وانها كالاوتاد. قال والجبال اوتادا وقال والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وانهارا وسبلا لعلكم تهتدون. اثبت العلم النظري التجريبي في الجيولوجيا وغيرها ان الجبل عامل زي الوتد، يعني عامل زي الوتد يعني نسبه قليله جدا هي اللي على السطح وبقيه الجبل تحت. كان النبي يعرف الكلام ده، نزل تحت الارض وشافها؟ حد من العرب كان يعرف الكلام ده؟ محدش كان يعرف. النبي صلى الله عليه وسلم قال الجبال، قال الله جل في القران والجبال اوتادا، وده دليل ان القران ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بوحي من عند الله. ربنا اللي يعلم ما في بطن الارض وقال له ان الجبال دي اوتاد، جزء صغير فوق والباقي كله تحت. تمام. مساله الريح والتلقيح والمطر مساله ايضا عظيمه جدا لم يعلمها العلماء لمتاخرا، ان في السحاب فيها سحب سالبه وسحب موجبه ويحدث بينهما تلقيح فينزل المطر. الكلام ده عمر ما كان في حد يعرفه على عهد النبي عليه الصلاه والسلام. وقال الله عز وجل وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه، ان في تلقيح في مساله السحب والتلقيح كمان في النباتات، تقوم الرياح بالتلقيح الريح للنباتات، وده ايضا في وارسلنا الرياح لواقح. يعني كلمه وارسلنا الرياح لواقح تحمل معنيين، تلقيح النباتات اللي يحبوا اللقاح اللي احنا عارفينها، وتلقيح السحاب الموجب للسالب عشان ينزل المطر، والاثنين تدل عليهم الآية التي لم يكن يعلمها أحد على عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا معجزات العلمية التي في القرآن التي تدل قطعا أنه من عند الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى. مسألة دوران الأرض حول نفسها وإن كان مختلف في تفسير الآية، لكن على القول بأن قول عز وجل وترى الأرض وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، قال العلماء في تفسيرها، بعض العلماء يعني مختلف تفسيرها على القول بأنها بتدل على دوران الأرض حول نفسها، فده أحد الأدلة. يعني سيبك من دي لأن هي مختلف فيها، هنقول حتى سيبك من المعنى ده وإن كان هو ثابت في بعض كتب التفسير إن قالوا إن الأرض كروية وتدور حول نفسها من زمان، من قبل حتى ما يكتشف العلماء التجريبين هذا الأمر، لكن عشان الآية مختلف فيها بلاش الآية دي. كما مسألة النجم الطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقط، إن في نجوم طارقة، يعني طارقة يعني لها صوت كصوت الطارق، والكلام ده أثبته العلم النظري التجريبي بعد ذلك، إن في نجوم ثاقبة ونجوم اسماء سموها في العلم الفلك النجم النابض، يعني النبضات بيعمل كده، هي فكرة النجم الطارق برضو، وده ثبت في العلم التجريبي مؤخرا. مسألة العنكبوت وان العنكبوت جاءت في القرآن مؤنثة وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت، العنكبوت جت مؤنثة وهي لها البيت، وده اللي أثبته بعد ذلك العلم النظري التجريبي، إن اللي بتعمل عش العنكبوت هي الأنثى وليس الذكر، وده أيضا أمر من العلم النظري التجريبي المعجز الذي لم يكن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعلمه أحد من قومه ولا يعلم إلا بوحي من عند الله عز وجل. كذلك في علم النباتات أمور كثيرة جدا، منها إن النباتات ذكر وأنثى، احنا ما كناش نعرف الكلام ده على عهد النبي عليه الصلاه والسلام، ما كانش البشر يعلمون ان في نبات ذكر وفي نبات انثى، لكن الله عز وجل قال ذلك، فقال سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسكم. يبقى النباتات ازواج فيها ذكر وانثى، وده تفسير الايه اللي ما كانش حد يعرفه على عهد النبي عليه الصلاه والسلام. عرفنا بعد كده ان في نبات ذكر ونبات انثى ويحدث التلقيح وحبوب اللقاح، والكلام ده عرفناه مؤخرا جدا، لم يكن النبي محمد النبي الامي يعلم ذلك ولا احد من قومه، وذلك دليل قاطع على ان القران وحي من عند الله عز وجل. ايضا التراكم في الحب والثمار وجود الصبغه الخضراء، قول الله عز وجل هو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا، الخضر اللي هو ايه المادة الخضراء الكلوروفيل اللي عرفناها بعد كده، نخرج منه حبا متراقبة، يبقى الحب والبناء والتمثيل ده بيجي منين؟ من المادة الخضراء. محدش كان يعرف الكلام ده على عهد النبي عليه السلام ان في خضر، والخضر ده هو اللي بيطلع النباتات ويطلع الحبوب، الكلام ده عرفناه بعد مئات السنين من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك قطعا ولا كان يعلمه قومه، لكن القرآن معجز كل هذه الإعجازات. موقع النجوم قال زين فلا أقسم مواقع النجوم، وعلمنا بعد كده ان مواقع النجوم دي آية من آيات الله، وان النجوم اللي احنا بنشوفها دي ممكن تكون اختفت من آلاف السنين بس عم الضوء وصل لنا شفناها وهي خلاص كانت مشت، فمواقع النجوم دي إعجاز، والله جل نبه لذلك وأشار إليه ان المواقع دي شيء معجز، فقال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، عرفنا بعد كده انه عظيم لما تعلمنا، فده كله من أوجه الإعجاز القرآني الإعجاز العلمي، وأيضا منه أيضا علم الله بالأجنة والولادة والظلمات وغيرها، كل هذه أمور أطوار الجنين اللي ذكرت في القرآن لم يكن يعلمها أحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا كان في سونار ولا كان في مجهر ولا كان في حاجة دخلوا الرحم وعرفوا منين، مش حد عارف الكلام ده خالص، لكن الله عز وجل أوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذه الأمور، وهذا من إعجاز القرآن العلمي. يبقى قلنا في إعجاز لغوي، في إعجاز علمي. الإعجاز الثالث هو الإعجاز الإصلاحي، الأثر التشريعي لتشريعات القرآن. يعني القرآن فيه تشريعات، هذه التشريعات أصلحت المجتمع. من الذي عنده هذا العلم بنفوس البشر وبما يزجرهم عن الجريمة وما لا يزجرهم؟ يعني حتى الآن زي ما قلت حتى في اللقاء الثاني بتاع هل الله موجود في مسألة التشريع، إن ما زال حتى الآن تنعقد مؤتمرات عالمية في لماذا لا تنعدم الجريمة، لماذا ليست العقوبات القانونية رادعة. مؤتمرات بتعقد حتى الآن بمناقشة هذه المسألة، العقوبة الوحيدة الرادعة عن الجريمة، وإن كانت ما بتردعهاش قطعا لكن بتقلل الجريمة وتصلح المجتمع وتجعله نسبة الصلاح فيه أكثر من نسبة الفساد. لكن الفساد لن يمتنع أبدا من أي مجتمع على الإطلاق، لابد من وجوده، لكن بتقلل الجريمة تماما الأقل منسوبتها. حتى الآن ما زال الزنا والمخدرات وهذه الأمور أقل ما تكون في بلاد الإسلام من كل بلاد العالم. هذا الإعجاز الإصلاحي لا يعلمه إلا الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أيضا ده من معجزات القرآن، الإعجاز اللغوي، الإعجاز العلمي، الإعجاز الإصلاحي. كده يعتبر اتكلمنا على مسألة القرآن كمعجزة من عدة وجوه. يعني القرآن لو لن نوفي حقه مهما تكلمنا فيه، لكن هننتقل إلى أمور أخرى غير معجزة القرآن. نحن نقول إن احنا نتكلم على أدلة صحة الإسلام وأدلة صحة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة كلمنا عنها القرآن، خلصنا فيها الحلقة الأولى كلها ونص الحلقة الثانية. بقية الأمور بقى اللي هي معجزات أخرى للنبي عليه السلام ومعجزات أخرى تدل على صدق الإسلام، زي إيه؟ زي بعض دلائل النبوة العلمية الأخرى. في أيضا معجزات جاءت في السنة. يعني إحنا عرفنا معجزات القرآن، اتكلمنا عن 10-15 واحدة منها. في معجزات في السنة زي إيه؟ خلق الجنين في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. يبقى الجنين بيمر بمرحلة النطفة، العلقة، المضغة في أول 40 يوم، ومثل ذلك يعني نفس ذلك في تفسير الحديث. والدليل على هذا التفسير ان دول كلهم 40 يوم واحدة، مش 40 و40 و40 و120. هو الحديث الثاني الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مر بنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها. يعني الكلام ده، يعني النبي عليه السلام بيقول لك، وده خدوا بالكم في إعجازات كتير في الحديث ده، ان عند 42 يوم بيكون الجنين مر بمرحلة النطفة والعلقة والمضغة عند 42 يوم، وينفخ فيه الروح ويصير ذكر أو أنثى عند 42 يوم. طبعا علم الأجنة الحديث الإمبريولوجي أثبت ذلك قطعا. خدوا بالكم في كذا إعجاز. الإعجاز الأول في المدة نفسها، شوف النبي عليه السلام قال إيه؟ 42 42. علم الأجنة اللي درس علم الأجنة في طب أو في أي مكان تاني يعرف إن علماء الأجنة بيقسموا الفترة بتاعة الحمل الأسابيع. يعني يقول لك الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني، الأسبوع الثالث، الأسبوع الرابع، بيقسموها تطور جنين لإيه؟ لأسابيع. 42 يعني كم أسبوع؟ يعني 6 أسابيع. يعني النبي عليه السلام عرفنا إن مرحلة الجنين بتقاس بإيه؟ بالأسابيع. ودي حاجة ما كانش حد يعرفها أيام النبي عليه السلام، إن تطور الجنين ماشي بالأسابيع. دي رقم واحد. رقم اتنين، مسألة إن عند 42 يوم ينفخ الروح، ودي برضو ما عرفناهاش إلا مؤخرا في علم الأجنة، وعرفنا إن عند 42 يوم. هذه المراحل الثلاث اللي في 42 دول محدش شافها: نطفة، علقة، مضغة. كل ذلك من إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الذي لا يأتيه من عند نفسه، وهو رجل أمي تاجر في صحراء لا يقرأ ولا يكتب، إنما هو بوحي من عند الله عز وجل. فده أحد الإعجازات النبوية. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لن تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. احنا لسه ما شفناش أنها عادت مروج وأنهار، بس كلمة تعود دي دلت على إيه؟ على أن الجزيرة العربية زمان كانت إيه؟ كان فيها أنهار. وده اللي أثبته علم الجيولوجيا الحديث لما بحثوا أرض الجزيرة العربية، وجدوا أن فيه أثار لأنهار ومروج كانت في الجزيرة العربية، وحصل تصحر واندثار لهذه الأمور، ثبت قطعا بالعلوم الإيه؟ الجيولوجية هذه وتحليل الصخور والأماكن أن كان فيه أنهار في هذه الأمور. وفي أفلام وثائقية كتير على موضوع اللي عايز يراجع فيها. يبقى ده أيضا أمر من الإعجاز النبوي. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. مسألة ان في جزء من العصعص بتاع الانسان كده ما بيأكلوش التراب وبيفضل، وهو ده اللي بيبعث منه يوم القيامة. ايضا من اين علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هذا امر، يعني هنفترض ان النبي صلى الله عليه وسلم نبش القبور ووجد العجب الزنب، عارف من ان كل البشرية بيحصل لها كده؟ وفي العصور اللي قبله واللي بعده؟ ما عندوش هذا العلم. احنا عرفناه لما استقرأنا بقى عصور البشرية كلها وحفرنا في بلاد متعددة والعلوم تواصلت، عرفنا انه لا يفنى. هنقول انه كان يفنى عند العرب، عرف منين انه عند العجم، عرف منين انه عند الفرس، عرف منين انه في زمنه والزمن اللي قبله واللي بعده. هذا لا يأتي الا بوحي من عند الله عز وجل. كذلك مفاصل جسم الانسان، ودي من اجمل المعجزات ايضا، قول النبي صلى الله عليه وسلم انه خلق كل انسان من بني ادم على 60 و300 مفصل، يعني في جسمك 360 مفصل. عرف النبي صلى الله عليه وسلم منين الكلام ده؟ وقعد يعد المفاصل، وكان يعرف عدد المفاصل اللي في الظهر وفي العمود الفقري ومفاصل الثابته والمتحركه، كلام ما حدش يعرفه الا بوحي من عند الله. لما درس العلماء، علماء التشريح الاناتومي، درسوا جسم الانسان وجدوا فعلا 360 مفصل، اللي هم 147 مفصل في العمود الفقري ما كانش حد يعرف عنهم حاجه، 24 مفصل في الصدر اللي هم بتوع القفص الصدري، و86 مفصل في الطرف العلوي، 88 مفصل في الطرف السفلي، 15 مفصل في الحوض، جمعوهم طلعوا 360 مفصل مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمنا ان على كل مفصل صدقه، فالحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر صدقه، ويجزئ عن ذلك كله ركعتان من الضحى. صدقتين الضحى تبقى كانك تصدقت عن كل مفاصل جسمك. فهذه المعجزات، معجزات اخرى بقى للنبي عليه الصلاه والسلام مختصر مش هنطولها عشان الوقت اذب بينا. القران الكريم اتكلمنا عنه، تحقق البشارات ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، الإسراء والمعراج، انشقاق القمر، حماية الملائكة له عند سجوده عند الكعبة، عارفين القصة، لا كلا لا تطعه واسجد واقترب، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الملائكة وحمت النبي صلى الله عليه وسلم من أبي جهل، سماعه لأهل القبور، ودي طبعا كل دي أدلة واردة بأسانيد صحيحة في البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سمع أهل القبور، مخاطبته لأهل بدر في القليب، حنين الجزع، جزع النخل للنبي عليه الصلاة والسلام، اهتزاز جبل أحد وقال اثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان، نبوع الماء من بين أصبعه صلى الله عليه وسلم، تكسير الطعام بين يديه، معجزات كثيرة جدا جدا جدا تثبت قطعا صحة الإسلام وصحة بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله. إجمالا عشان نبقى خلصنا المحاضرات بتاعتنا بتاعة دلائل الإسلام أو أصول الإسلام، اللي هي هل الله موجود، كلمنا وأثبتنا قطعا أن العقل والفطرة والمنطق والأخلاق والتشريعات قطعا تدل ضرورة على وجود الله سبحانه وتعالى في الحلقتين الأولتين. بعد كده كلمنا انتقلنا على واحد مؤمن بوجود الله، خلاص هنتكلم بقى أن الله عز وجل الذي تؤمن بوجوده أرسل رسولا، ما دليل صدق هذا الرسول وصدق الدين الذي جاء به؟ أول دليل وأعظمه هو القرآن، وأثبتنا أن القرآن ليس من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليس من عند أحد من الأميين الجهلاء في الجاهلية، ليس من عند أهل الكتاب، ليس من عند الأعاجم، وأنه لا يكون إلا من عند الله عز وجل. أثبتنا أيضا أن القرآن وحي من عند الله، أثبتنا معجزات القرآن العلمية، الإعجاز العلمي، الإعجاز اللغوي في القرآن، الإعجاز التشريعي والإصلاحي في القرآن، وده المعجزة الخالدة الباقية وهي القرآن. بعد كده اتكلمنا على معجزات أخرى في السنة من أحاديث كثيرة في أمور غيبية وأمور علمية أثبت صحتها بالسنين وبالأيام، فدل قطعا على صحة الإسلام وعلى صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرة، والحمد لله رب العالمين، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، أبو محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكي لا ننطفئ هلما، كي نحيي فينا الآمال، نزرع قيما نمحي جهلا، للجنة نسعى برضا.